ولكن لا يتذكرها إلا القليل ولا يعمل لها إلا أقل القليل. إلى متى تغر بالعمل الطويل وليس إلى الإقامة من سبيل؟ فدع عنك التعلل بالأماني، فما بعد المجلس والرحيل. تمنى أخي ما شئت واغرق في الأماني كيف شئت، لكن تذكر أن هناك لحظة تهجم عليك بغتة فتقطع عليك الأمنية، ولك أن تسأل يا عبد الله لماذا نتذكر الموت؟ ذكر الموت وما بعده يجعل النفس تميل شوقا إلى الله، تنشط للعمل الصالح، ترجو الله رغبة ورهبة. ومثل هذه المعاني تقسم الأماني، وهي طوق النجاة من الإغراق في الشهوات والترف والمباهات. كم من نفوس تشتكي قسوة القلوب، كم من نفوس تشتكي قسوة القلوب، وكم من قلوب تئن من كثرة الذنوب ولا دواء لها إلا ذكر الموت. فإن كثرة ذكر الموت يقسر الأمل ويدفع إلى علو الهمة وحسن العمل. فاجعل أخي الموت منك على بال واجتهد، فإن من تذكر الموت وجعله نصب عينيه استفاد من لحظات عمره وتحسر على ضياع أوقاته. فلا والله ما من عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. قال أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان له مزيد على ما هو عليه من العبادة. نعم، فقه لقول تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، أي الموت يا عبد الله. قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا كان من أهم الأسس التي للشوك ادخل في جوف رجل واخذت كل شوكة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فاخذ ما اخذ وابقى ما ابقى. وقال شداد بن اوس: الموت افظع هول على المؤمن في الدنيا والاخرة، وهو اشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقارير وغلي في القدور. ولو ان الميت اخبر اهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.